صاحب حبيبي براهو يا رب تتم امالي يا رب تتم امالي متى وصباح القاهو بحب حبيبي براهو يا رب تتم امالي يا رب تتم امالي مساء وصباح القاهو يا قلبي دامي جراحك يا طرفي خلي نواحك يا قلبي دامي جراحك يا طرفي خلي نواحك يا طير اعرني جناحك عشان اطير لسماهو اه انا زاهر اطير لسماهو حب عبادة وحب ليا سعادة حبيت حب عبادة وحب ليا سعادة أبقدودا سادة ما بعيش لولاه آه أنا ما بعيش لولاه الزهور احتارت ومنه النجوم طارت فيه الزهور احتارت ومنه النجوم طارت القمرة سيدته وقالت احيني بس ضياه سجدت وقالت احيني بس ضياه جرح قلبي وحبه دايما قرب ليه غرامه جرح قلبي وحبه دايما قرب ليه لأنه أول حبي معقول يا ناس أنساه آه أنا معقول يا ناس أنساه بحب حبيبي براه يا رب تتم امالي يا رب تتم امالي مساء وصباح القاهو